قامت شخصيات منظمة الشباب لحركة تحرير الشعب الأنغولاوي بزيارة سفارة بلادنا لدى هذا البلد قبل أيام تهنية بانتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وضعوا باقة الزهور أمام صورتي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين وسلموا عليهما.